Man, I love it. Hello, man. Tuna. Yellow tuna. قلب السما المفتوح والقوة هي الحب لو عاش في قلب الروح آخر حدود الحلم قلب السما المفتوح.